زوجة أبينا أوقعت بيننا وبينه وكانت تستغل كل الأوقات لتوقع الفتن البغضاء والشحناء وما تزال، وقد وقع ما تفعل وما تفيده لنا، وأنا أدعو قائلا اللهم اجعل كيدها في نحرها، اللهم اجعلنا شرها فقط، بل هذا يجوز منا في سلاء. لا لا ينصحوها، كل ما ينصحها لنا في الطيبين والأقاربها وغيرها لعل الله يفيد شرها، لا نصحة الوالد حتى يتفاهم مع أهل السيد ويضره. نعم، نسأل الله لنا ولها الهداية.